ومن منه الثناء والخبر جلد مرفوعاتنا مبتدا وخبر فالمبتدا اول مبتدا وخبر دوار ايمان الحاج جلد وجد ابي الحسين التلازم ما بينهما اذا تمارس الجد تلازم بها تلازم دارا المتلازم بجد بها الخبر لو خبر نو جد بها تتلي كمبتدا تتلي خبر ده خبر ما لاي لكبر سيكر زور لك وجواب لا على ما هو الاصل فيه ان هي تلازم فإن المبتدا وخبر كلاي تتلي الاصل فيه اصل كمبتدا تلازم مبتدا تلازم اصل خبر كلاي تلازم ان هذا مبتدا تتحيي لك ايات تلازم لك مبتدا تتلازم فمبتدا تتناول بعد الخبر لك او بل ذلك ملكي السلاسة فعامل معنوه اجواز ترى عامل معنوية من ذلك ترى جنة وجنة لا كل كثير واحد لقى قلوان من هذا الجنة في يوم ثلاثة من أول مدينة يوم ثلاثة تخلية ثلاثة من أول تاري دينة هو من المجرد عن الأوان المهدية فأغى اسم لك هذه دعوة للمهدية مصنع للقلوب فحال كون دفع اسم لك يوم مثل المهدية عن المنزل إذا ما يكون مؤثر في لها في مؤثر فلاف السلام فلاف السهام وأصول يعني ما يتلف الهدوء فلاف السلام فضغي براد من الإطرادات في إطراف ولا تكون بالمطلع أغا إسم لك نزول توجه المتلاوي يسمى لي الحارس الجامعة يعني حارس أن تكون مطلع فضغي مثال فيه مطلعاتي لأني بريد الجواب اسم عامك فلاحة منك تعلمني لك فلاحة اسم لك تعلمني ذكرت أن أسباب البدية تكون في الرحيم وتعليم البدية تكون بصيامكم خير لكم معنا بصيامكم وإنسان إطرادا إدارة تعليم جامعة مثل بني خالد تسمع بالمعيد خير من أن تراه وتعرف قدره وتعرف خطاه تسمع ظلا مجانده بصلاة وتسمع له أن خلصت من ترى حقا أنتم سوى مقايدا جواب جرعا مقدر أصل هو أنت بمعنى خلاص ما عطى بالمعين خير من خير اعتراض لك في التدبير لأنه في المواجهات المخصوصة أو في المواجهات اتفاق أن مقدسين ورسة دلابتين لابد الدخول أو رسة الحسانة إذا كلك مدرد داخلي حتى أبو مدرد داخلي يا لابتين لا من تقصد داخلي تقصد أو رسة رسة أو يا رسة رسي وهو عاد الخالية لأولا رسة إذا كنت مدرد داخلي ولا تقنق مدرد داخلي إذا هو إيه جواب لا مواضع استثاثة تنجي لا بنا بحثة ملك فلا تتجير بأن محصولة منحصرة ملك لا بنا بحثة إذا كان أبا يجير بينات أمسا فلا يقول فلنجر ولي ألا أيها الله إني أحضر الوعاد يعني أحضر من حدد أن يسر مطلقة أن أحضر أو يجب مواضع استثاثة بل إطرازتك في المجرد عن العوامل المسلمة مجرد ما جدي مزل من التجريب تجريب ما لها حليق أول أغا إسم دايك حليق لأي سوى من العوامل المسلمة من التجريب هو تتذاك بصدق تلبس التجريب سيء خليق أجل هذا ما تتذاك تمسك خلايا متلبس وتعاوله فعامل المسلمة مسك عامل المسلمة هو نتيجة لذلك هذا هو مثلا فحضرت ضروره لهذا هذا ما تعمل له ذكر ذلك لذلك اتبع عندي مركز جميع يوجد بركرة يتعزين ذلك أنه أثناء ما أفضاري كيف يوجد مركز جميع قائمين فيها لن يتبع عبر ذلك بركرة مسؤول من يعمل له ذلك دانا وكيف حليك بجواب سائلك تجربة التجريب ثم لا لك تجارب فيها تجريب ما لا حليك أول التجارب ما لا حليك أول التجارب ما لا عدل له موجود من يعلم كيف تقول له تريد ذلك أو تفقل عوالي ذكر دي مرزوم في التجريب مراد العالم تجرب أو خلو ده مرزوم اعتراض ذاك التاريخ تجاني أنا زي حالي تبنى حد بك برحمون يعني قدر مثال جمع حد بك عمو تلالك أو حالي بعوامل لجانا فرنا يجي عن الفتاة بيبو جواب مراد لا فعليم صلاة أغا عليم لك مؤثري فلفظ مؤثري هذا بالغريب يقول فلفظ المؤثر ده ما يحكي مؤثر منه وده غير أبو دبارنا لك تعلم المسلم جسد فرد كامل جديد أفرد كامل جديد فلفظ المؤثر دام مجھے اس ناول تاریخ کو اوی صفت روایت رات یا مطلع اگا صفت شغال الواقع دوبار حرک النبی او حرک رسل الحام جواتی رسل حرک النبی اجالی سن اول ناقا برای که دام مجھے اس نسانی که دا شرائف کیلی صفت شغال او واقعی رسل حرک النبی اجالی سن رسل الحام ناری ارخا رسل النبی مثال که خود تدریس که قال ما قائم مجھے یعنی کہا ہمیں سکتا ہے آدھو سکتا ہے آدھو سکتا ہے آدھو سکتا ہے آدھو سکتا ہے آدھو سکتا ہے اگر سکتا ہے آدھو آلہ فائل سے جاہتا ہے آدھو اگر سکتا ہے فائل اللہ ایسا ہے آدھو تو دقا سارائی سے نہیں بڑی کلی ضروری جا سکا کہ دقا مطلعات سے سارائی سے کین لائی ادا ضروری لائی میں مانا کہ اس کا دل قدر بلی دیت خور پر اگر مفاہت ان ضرورت سے والی کہ دولا اعراض کی کنے دولا رفا اور حضور کی پتی را مکنہ کی تکنی ہے اور اعتمادی اللہ کو اچھی حقاقی طرح سے کہ پتہ ہی ہونے چیزو لگا رہا سی جب ہرمہ حضر مکنی میں نعوضہ مکنہ مکنہ مکنہ مکنہ مکنہ مکنہ مکنہ مکنہ یہ اعتمادی داخل کے لئے حقاقی طرح حضر مکنہ مکنہ مکنہ من أورثت من كل شيء من آل هم معمول ذات فكرة مباركة معمولية لأن الذين يفضلوا من أني أعلم هم معمول فوق أجل لثلاثة من السبابة لا نحن إذا أنا لو بدأ إذن تقول لأي فلا عمل لا زال يتبنى حوالي نزيد واجل أفاد أولا لثلاثة من كمالية كثير جمهور طلبنا جواب واجل نحن كنا قصير إذا أردت كثير دواجل أقصير سؤال جاي يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن متصاعد الصلاه في ناس كثير ذلك في صفات الغاية وعملية غاية وغير ذلك عمر جمهور داسي يقول فخير محر ان بنات من يكون قدر بكي تلول احتمالات بيت احتمال ذلك خير خبر مقدم نحن مقدامة لا هم جمهور هذا فصل في عجل بنا اول احتمال ذلك خير لا مقدرات في ذلك نحن بين خائر لقد احرص بوجه خدا ذي هذا وقال لك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم د خدای د تعالی کا فاعل دی دغه ځای دی دا تاکید دی فاعل له حقوق دی فاعل دی هغه د فاعل سره دی دا الزمي دی دی یا نه دا دی چې فاعل خبره متعلق دی نه دی مطلب کته یې چې فاعل په اړه دی من الاورث من کوم ځای حتی چې دا دی کوم موضوع دی په دغه نه هم مستقل حل من کوم ځای مقدمه خير من كل اوقات من كل نفس مكادا تكتب من عادة تلك فقول المكلم دي بس الله بس بجنا هذا الجزء لقد زيت القائم دان سالة جدا مكلاك سعوانا جاي ما قائم جدان مكلاك جدان يبرا نسال لي وزنا فرجعنا جدا لي أقائم جدان مكلاك جدان يبرا نسال لي وزنا فرجعنا زمیر منفصل پر حکم لیکن دائی کرد زکا مستقل بکنی